صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. المسرح صنو الحرية، والمسرح صنو الأخلاق بالمفهوم القادر على تنمية الحرية والثقافة في أوصال المجتمعات. تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسدل الستار أول أمس عن فعاليات الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي في العاصمة الأردنية عمان، والتي بدأت في 10 من هذا الشهر، وذلك بالتعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين. ميكروفون مسرح الشباب كان هناك بصحبة الزميلة غادة كمال بدعوة من الهيئة العربية للمسرح لمتابعة فعاليات هذه الدورة، والتي ننقل لكم أحداثها على مدى حلقتين متتاليتين. يا حادي العيس، ذا شعبي وذا وطني، ما ذاقت العين من أوجاعه الوسنة، إنا فرشناه طيبا غامرا وندا، وقد ملأناه زهرا عابقا وسنا. عشتم وعاش المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الأستاذ إسماعيل عبد الله، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. أولا بنهني حضرتك بالافتتاح المشرف اليوم للمهرجان. تسلمي، شكرا جزيلا. أنا الحقيقة أود أن أقدم لكم جزيل الشكر على متابعتكم الدائمة لكل فعالياتنا المرتبطة بالهيئة العربية للمسرح. يعني هذا الافتتاح يليق بمسرحيين العرب وبالمسرحيين الأردنيين الذين حاولوا أن يرحبوا بإخوانهم المسرحيين العرب الذين جاءوا لإطلاق دورتهم الجديدة لمهرجان المسرح العربي في الأردن. هذا تعبير جميل وأسعدنا كثيرا، ونحن دائما نراهن على الأردن وعلى الفنان الأردني بأن يكون دائما عند الموعد وقادر على أن يقدم كل ما هو جديد ويسعد. معالي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها مهرجان المسرح العربي في الأردن. المرة الأولى كانت عام 2012 وهذه هي المرة الثانية. تم تكريم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الأردنيين، مما سبب حالة من السعادة في الوسط المسرحي. يعني الأردن بتاريخه المسرحي العريق والممتد إلى ما يقارب 100 عام اليوم، يعني بالتأكيد مرت على هذه المسيرة قامات مسرحية مهمة جدا تستحق هذه الوقفة وتستحق هذا التكريم. اليوم نحن نكرم 10 فنانين أردنيين، وأنا أعتقد هناك أكثر من هذا العدد بكثير، لكن يبقى هذا التكريم هو يعني أقل ما يمكن أن نقدمه لمن يعني ظل قابضا على الجمر حتى يبقى هذا المسرح قادرا على أن يتنفس ويواصل تأدية رسالة. مخرج مسرحي من الرواد الأوائل، أنيق التواضع، عميق التجارب، دقيق الدرس الأكاديمي المسرحي الجامعي، رحبوا معي بناسك المسرح المخرج باسم الدلقموني. تخرج من مصر ويعتبر من الرواد المؤسسين للحركة المسرحية الأردنية، قدم العديد من التجارب المسرحية الهامة، ومنها الغرباء لا يشربون القهوة، وصال وجال المهرجانات العربية والدولية فكان عرابها. إنه الفنان السيد المخرج حاتم السيد. نناديه يابا فينهمر من جنبات الركح رف أيائل، يناديه جيل الشباب يابا فتصير المسافات أحلى ويصير المسرح أدفأ. أيقونة مسرح يواصل على المدار عيد البهاء النضير، أحدث تحولاً كبيراً في مسيرة المسرح الأردني من خلال فرقة الفوانيس، وقدم تجارب مسرحية جدلية. نرحب بيابا المسرح العربي الفنان خالد الطريفي. ممثل مسرحي رفيع قدم شخصياته المسرحية التي قام بتمثيلها بكل حرفية واقتدار، جعلت له أسلوباً خاصاً ومتميزاً في الأداء المسرحي. إنه بوتيلا المسرح الأردني، إنه الفنان المسرحي عبد الكامل خلايلة. بدأ مشواره الفذ الممتد المختلف، ومنها ذهب لأنواع الدراما الأخرى التلفزيونية والسينمائية، لكن المسرح يظل نطفة الفؤاد التي يرتبط بها بحبل الوريد. خريج الأدب العربي، جمل أداءه التمثيلي بدرر اللغة الزاهية. رحبوا بالفنان المعلم عبد الكريم الجواسمي. درست إدارة الأعمال في السبعينيات، ولكنها ذهبت إلى الفن، إلى المسرح، إلى التمثيل. أكملت دراستها من جديد في المسرح، وأصبحت مخرجة عربية بامتياز. إنها مثال للمرأة المناضلة، إنها الدكتورة المخرجة مجد القصص. من الفنانين الكبار الذين درسوا الكيمياء، ولكنه احترف الفن طريقاً فكان مبدعاً على الخشبات والشاشات. رحبوا بالفنان المثقف حابس حسين. نجمة مسرحية عربية كبيرة، ونجمة تلفزيونية عربية بامتياز، كما قدمت تجارب سينمائية جادة وهامة تمتاز بتقمص شخصياتها بحرفية عالية. إنها الفنانة النادرة نادر عمران. درس الفن في مصر، صاحب مسيرة مسرحية جريئة وعميقة ولافتة، إداري ناجح حين يلزم الأمر، وهو ما فعله مديراً لمديرية المسرح والفنون، ونبيل لامع مثل نجم في مساء السماء حين يريد. رحبوا بالمخرج المسرحي نبيل نجم. درس المسرح في مصر، وقدم تجاربه المسرحية المتعددة، وكانت الفترة الذهبية للدراما الأردنية، وكان فارسها ونجمها. إنه الفنان الفارس يوسف الجمل. شافاه الله وعافاه. أمين عام للهيئة العربية للمسرح، مجموعة من المسرحيات تتنافس داخل المسابقة الرسمية، ولكن أيضا خارج المسابقة الرسمية مجموعة أيضا متميزة من المسرحيات. اختيار هذه الأعمال للمشاركة داخل هذه الدورة؟ يعني أنت تعلمين أن هناك نظام لاختيار العروض في للمشاركة في المهرجان المسرح العربي. لدينا مسارين للعروض المسرحية، مسار لعروض المسابقة ومسار لعروض المهرجان. عروض المهرجان أيضا عروض عربية متميزة، ولكن لا ينطبق عليها شرط النص، لأنه في المسابقة نشترط أن يكون النص عربيا، ولكن هناك أعمال عربية مهمة جدا تتكئ على نصوص أجنبية، ولذلك هي لها مسارها الخاص في المشاركة. في هذا المهرجان 15 عملا مسرحيا عربيا متميزا الحقيقة، تم اختيارهم من أجود ما تم إنتاجه هذا العام 2019، نأمل أن يعني نقدم للجمهور الأردني وأيضا المسرحيين العرب يتابعوا كل هذا الإنتاج الجديد. هذه فرصة ثانية من خلال هذا المهرجان أن نجمع كل هذه العروض في موعد واحد يحضر المهرجان أكثر من 400 مسرحي عربي، فرصة لهم لمتابعة نتاج المسرح العربي. نجاحات جديدة تتحقق لمهرجان المسرح العربي من خلال مجموعة متميزة جدا من الندوات تدار على مدار أيام المهرجان. تم اختيار مجموعة هامة من العناوين الرئيسية لهذه الندوات. يعني المؤتمر الفكري نحن نعتبره أيضا ركيزة أساسية من ركائز المهرجان، ونحن بحاجة ماسة جدا للبحث يعني العمل على تقديم هذا الخط الموازي الذي يدعم تجربتنا الإبداعية. لذلك فندواتنا حاضرة دائما على هامش هذا المهرجان. هذا العام حاولنا في المؤتمر الفكري أن نقفز على السائد وعلى التقليدي، أن نذهب بعيدا في هذا المؤتمر، أن يتحول هذا المؤتمر إلى أيضا ورشة دائما خلال ستة أيام المهرجان، من خلال التعرف أكثر على تجارب الفرق المسرحية في الأردن. هناك فرق مسرحية شكلت حالات خاصة ومهمة في مسيرة المسرح العربي، وبالتالي وجدنا من المناسب أن نتوقف عند هذه التجارب، أيضا نحاكم هذه التجارب علميا وعمليا حتى نصل إلى خلاصات يستفيد منها بالتأكيد الجيل القادم، يطلع على هذه المسيرة، هذه الفرق، هذه المدارس المسرحية، ويبني عليها لمسرح المستقبل. لجنة التحكيم مكونة من عدة دول عربية، لبنان ومصر والسودان، مجموعة متميزة جدا. كيف تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم؟ يعني بعير واضح، يعني نحن نختار من يعني نتوسم فيه هذه الشفافية وهذه الموضوعية، وأيضا أن يكون صاحب تجربة مهمة في العمل المسرحي، مواكب للحراك المسرحي الوطني في بلده والحراك المسرحي العربي، حتى يكون قادرا على التحكيم في مثل هذا المهرجان. كل عام يعني نختار كوكبة من أعضاء لجنة التحكيم قادرة كما نرى للتحكيم في مثل هذا المهرجان. هذا العام كما ذكرتي هناك تنوع من عدة دول عربية، ويشرفنا أيضا أن يكون رئيس لجنة التحكيم هذا الفنان المسرحي العربي غير عادي الحقيقة أننا نقول عنه، الأستاذ خالد جلال، ويعني معه أيضا سيدات وسادة المسرح العربي. الفنان البحريني خليفة العريفي قدم اليوم كلمة اليوم العربي للمسرح. هذا الفنان البحريني بكل ما يحمل، يعني هو جمع ما بين الإخراج والتمثيل وأيضا الكتابة، يعني هو فنان شامل حقيقة، يعني ويستحق أن يكتب ويلقي كلمة اليوم العربي للمسرح. أستاذ خليفة العريفي له تجربة كبيرة جدا في المسرح البحريني وفي المسرح الإماراتي أيضا، ولديه تجارب أيضا مختلفة في المسرح الخليجي، وعرفناه مخرجا مهما وممثلا مهما وأيضا كاتبا مهما. اليوم أيضا تعرفنا أكثر يعني على رؤيته كيف ينظر إلى المستقبل، كيف يحفز هذه الأجيال إلى الذهاب للمسرح إلى أبعد مما هو عليه الآن، يصر على أن نذهب إلى مسرح الصورة، مسرح الدهشة. وعندما يأتي هذا الكلام من يعني أحد رواد مسرح العربي نشعر أننا نحن بخير. يعني هذا الرجل رغم عمره وتجربته الغزيرة لأنه مواكب كل ما هو جديد في المسرح العربي، ويحفز الأجيال القادمة إلى الذهاب بعيدا بالمسرح. عندما دعاهم أن لا نتوقف عند الأمس ولا اليوم، ولم يقل غدا، بل يجب أن ننظر إلى ما بعد الغد. هذه نظرة استشرافية كبيرة جدا تحفز هذه الأجيال على البحث من أجل أن نخلق مسرحا عربيا مغايرا جديدا ومتجددا. سعداء بالنجاح الذي حققه مهرجان المسرح العربي، وسعداء بنجاح الهيئة العربية للمسرح في ما شاهدناه اليوم على خشبة المسرح في حفل الافتتاح من نجاح وتميز. بشكر حضرتك جدا على هذا الوقت، وبتمنى لكم كل الأمنيات بالتوفيق في هذا المهرجان الهام. شكرا، شكرا جزيلا لكم، وتمنياتنا لهذه الإذاعة العريقة أيضا أن تمدنا بهذه الطاقة الإيجابية بحضورها المتواصل. الإخوة والأصدقاء، من داخل مهرجان المسرح العربي في دورته 12، يسعدنا أن نلتقي مع الوفد السعودي، رئيس الوفد السعودي الأستاذ عبد العزيز إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، رئيس مبادرة المسرح الوطني. أهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ عبد العزيز إسماعيل، مشاركة الوفد السعودي ورأيك في المهرجان. أنا رأيي يمكن يكون مجروح في مهرجان المسرح العربي وجهود الهيئة. يعني في البداية لازم أن نقول شكرا للهيئة وشكرا للأردن على الاستضافة. والحقيقة الوفد السعودي هو ضيوف على مستوى فردي وليس وفد، وليس هناك فيه رئيس للوفد، يعني إنما هم ضيوف على المهرجان بدعوة كريمة من الهيئة العربية. جهود الزميل الصديق الأستاذ إسماعيل عبد الله على رأس الهيئة، باعتقادي أن كلمة حق تقال لهذا الرجل بأنه استطاع أن يعبر بهذه الهيئة من البداية وأن يحقق أحلام كثيرين من العرب من خلال جهوده في الهيئة، حتى أصبحت الهيئة الآن رمز تعتبر، وأصبحت تملك خبرة، تراكم الخبرة والمعرفة ليس فقط في تقديم العروض ولا في المشاركات، حتى في التنظيم، في الإعداد، في الاتصالات، في التنسيق، أصبحت عندها خبرة كبيرة جدا ممكن تفيد أي جهة أخرى. لذلك يعني كل هذا، هذه الجهود كلها كان يعني ولا زال الله يطول في عمره يقف وراءها الشيخ سلطان حاكم الشارقة، ويقف وراء دعمها ومساندتها، وأيضا دعم كثير من المبادرات الأخرى اللي تبناها سمو الشيخ ونجحت، حتى أصبحت في اعتقادي الآن جهوده الشارقة في مجال المسرح. أستاذ عبد العزيز إسماعيل، رئيس مبادرة المسرح الوطني ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، في كل عام بينتقل المهرجان من دولة عربية إلى أخرى ومن عاصمة عربية إلى أخرى. هذا العام على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وفي عمان مجموعة كبيرة جدا من المسرحيين والنقاد والإعلاميين. هذا التفاعل وهذا الكم من تبادل الخبرات وعرض التجارب، سواء كانت تجارب فنية، ويمكن اختاروا هذا العام تحديدا الفرق المسرحية. المهرجانات بشكل عام تحقق نوع من فرصة للتلاقي والتواصل مع المسرحيين العرب مع بعض. أتمنى أن هذه المهرجانات تكون أكثر انفتاح على الآخرين، على المسرحيين بشكل عام في الوطن العربي، ولا تقتصر على أسماء معينة. أيضا في نفس الوقت الآن الدورة 12 للمرة الثانية يستضيف الأردن مشكور المسرح العربي، وأعتقد أنها دورة ناجحة أيضا في التنظيم، في الإعداد، في التخطيط. الآن جوهر المهرجان هي العروض، وجلسنا أول يوم شاهدنا عروض مميزة من الكويت ومن تونس ومن الجزائر أيضا. المملكة العربية السعودية والتي أصبحت تخطو خطوات واسعة في اتجاه المسرح العربي في كل جمعيات الثقافة والفنون، وليس في جمعية واحدة، أعمال مسرحية متميزة بتقدم، تواجد مميز داخل مهرجان المسرح العربي. أنا سعيدة بأن أنا التقيت حضرتك على أرض عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا لك، أنا أسعد، والحقيقة أنا أقدر كثير جدا اهتمامك أنت شخصيا واهتمام صوت العرب دائما بالجهود السعودية والفنانين السعوديين والنشاط السعودي. أشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله أن يكون المحبة دائما مصر السعودية صوت العرب للصوت للجميع. شكرا لكم، تحياتي. شوفي شو بدك لك. أنا ما بدي شيء، أنا عروس وعرسي بعد أقل من ساعة وأهلي ناطريني، لازم روح. ايه روحي روحي، أنا شو دخلني، روحي هو مدى ليش أجدت الحاني؟ ما بعرف، أنا بدي أخذ أغراضي وروح، ما بعرف. ها شو بديك؟ شوفي لك صدقني، أنا بالصدفة جيت على هذا الشارع لحتى أعمل شعري عندك وفير، بس ما لقيته وما عاد عم بعرف أطلع من هون. طيب ليك، أنا رح أضل واقف هون وأنت روحي. ها لا الإخوة والأصدقاء، كامل العدد كان شعار كيمياء دكتور عجاج سليم، مسرحية يعني استوقفت الكثير عند عرضها. دكتور عجاج سليم، معد ومخرج العرض، مرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. ولي الشرف، وأهلا وسهلا فيكم، وهي فرصة يعني طيبة دائما مع أهلنا وأخوتنا بمصر ومستمعين الإذاعة العريقة صوت العرب ومع حضرتك طبعا. كيمياء يعني كانت مسرحية ذات طابع خاص جمعت ما بين الرومانسية وأكدت على أن الحب هو شعار الحياة. أولا كيف جاءت الفكرة؟ يمكن الفكرة بضغط السنوات الحرب الصعبة اللي نحن دخلت يعني 8 سنوات صارت وتجاوزت 8 سنوات دائما يعني بالحروب يمكن الإعلام يقدر يعلق مباشرة يمكن الشاعر أحيانا بيتأثر مشاعره يمكن يكتب قصيدة. المسرح أولا يعني والسينما بعده ما بتقدر يعني تتعامل مع هذا الانفعال لأنه دائما لازم تعرف شو وراء الأحداث والمسببات الحقيقية فتأخذ وقت يعني لاستيعابها لهضمها لتحليل كل الظواهر الموجودة والمحيطة اللي أدت لها الحرب واللي عم تخليها تستمر وانعكاسها على الناس. فمن ضمن الإصدارات كانت الحديثة لسلسلة المسرح العالمي الكويت كان نص للكاتب الروسي اسمه ألكسندر أوبراتسوف هو من تيار يعني فترة محددة يعني بروسيا كانت بعد حرب كمان وكان في مجموعة تغييرات على مستوى الاتحاد السوفيتي كان في غليان داخل صدور الناس. كنت عم أتوقع لما يعني بعرف المرحلة التاريخية اللي كتب فيها إنه أقرأ ناس يكون له علاقة بالمرحلة فأتفاجأت وفاجأة طيبة كانت إنه العرض يتحدث عن قصة حب. لكن لما بدأت إنه بدي أعمل على النص في كثير من الأشياء يمكن تجد إلى صدى عند المشاهد الروسي أو المشاهد الغربي وجدت صداها ايضا عند مشاهد مهرجان مسرح العربي بالامس. كانت المرحله الاولى لا ما يعني حسيت انه في شيء كثير حلو في شيء كثير عميق بالناس لكن في لسه اشياء لسه يمكن عندنا طبيعه التجربه خصوصيه المشاهد السوري والعربي هي اللي خلتني اتوقف وارجع اعيد قراءه النص. يعني كنت بدات بروفات على النص الاصلي وكنت عم بسمع التعليقات والتحليل مع الممثلين فتوقفت على بروفات. يعني أنا سميته احتراما للكاتب عداد وفعليا يعني 90% كتابة يعني هو عدا الحادثة الأساسية اللي ظاهرة غير طبيعية ظاهرة الفيزيائية اللي شخصين بيقعوا بمجال مغناطيسي وبعض يعني ويمكن هو جزء من هيكل الستركتورة النص رجعت إعادة الكتابة كلها. فنحن بالشغل على الخشبة مع الممثلين عدنا كتابة النص على الخشبة يعني ليس فقط بالكلمة لكن بالفعل وبالحركة وبالإشارة مسرح يعني هذا أكثر مكان لتكثيف مو الدلالة لتكثيف الدلالة نفسها يعني. وفيما بعد يعني شعرنا أنه نحن وأنا يمكن بالدرجة الأولى أنه كثير أعطاني أجوبة أنه نحن شو بحاجة نحن بحاجة للحب. نحن شعرنا على فكرة من اللحظة الأولى يعني كمشاهدين داخل مهرجان المسرح العربي من اللحظة الأولى ونحن نشعر بهذا الانجذاب إلى خشبة المسرح. يعني الحمد لله أنه نحن لأنه شعرنا كثير بداخلنا نفس الكلام اللي حضرتك قلتيه سمعته من مشاهدين بدمشق كان يعني الناس تطلع فيه بسمة وحيانا في ناس يقولوا لي دمعت عيننا. كان حتى في حدا اللي شافه بروفات من أصدقائنا اللي يعني اللي لهم علاقة بالثقافة والمسرح يمكن تواجهوا بكرة رفض اجتماعي باعتبار أنه في حدا متزوج وحدا مخطوبة بليلة يوم عرسها. فقلتين القصة من تبدو من الظاهر هيك يمكن هي أعمق من هيك بكثير. هي وجداننا هي الأشياء اللي ما بنقدر نقولها هي الحب لما بيقدر الإنسان يشعر أنه يكون في حب حقيقي فهو يعني أنه أنت صار عندك قدرة على التمييز وعلى امتلاك عواطفك صح. بنفس الوقت أنت عندك قدرة تاخذي قرار. الإنسان اللي بيقدر يحب عن جد هذا قادر يعمل يعني هذا قادر يعمل أي شيء هذا قادر يعمل اختراعات اكتشافات قادر يقود جيوش ويحرر بلاد لأنه الطاقة الهائلة اللي موجودة داخل الحب يعني ما في يعني كيان آخر على وجه الأرض بنفس الطاقة. أنا ما هعمل صدى للحرب وعيد ذاكرة الحرب أو من انعكاساتها على الخشبة. أنا هحكي عن الحب ويمكن تعتبروا كلام يعني بمعنى أنه كلام رومانسي بفترة حرب. لا اللي عنده حل تاني بيملك طاقة الحب لحل أزمة سوريا فيتفضل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لك شكرا للتابعة وتحية مرة تانية لصوت العرب ولا أهلنا بمصر اللي يعني نحن علاقة تاريخية بين مصر وسوريا الإقليم الشمالي والجنوبي لكن أكثر حتى بهي الحرب تبلورت أكثر وتجوهرت أصالة وطيبة الشعب المصري العظيم. قال الله يا سادة يا كرام والخير فيما قل من الكلام حكايتنا حدثت في يوم من الأيام مع واحد من العامة والأنام لكم بايع تعبان مسكين يجوب الشوارع شبه عفيان. وهلأ بلشت الحكاية. بدأت حكايتنا في العاشر من آب حين كان بائعنا ينادي على بضاعته. بسكويت شوكولا بونبون. كان الوقت في آب اللهاب حيث الشمس المحرقة تشوي كل شيء. الإخوة والأصدقاء، إذا ذكر المسرح السوري فلا بد أن يذكر الفنان المعروف أيمن زيدان. بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أستاذ أيمن، النهاردة التقينا داخل ندوة تتحدث عن مسرحية ثلاث حكاية. هذه المسرحية التي أحدثت ضجة، يعني عايزين نتعرف من حضرتك كواليس العمل داخل هذه المسرحية. المسرحية اسمها ثلاث حكاية، مستمدة أو مستوحى من نص لكاتب أرجنتيني اسمه أوزوالدو دراغون، وهو مؤلف ومخرج مسرحي أرجنتيني معاصر. تم إعادة صياغتها بما يتناسب مع تصورنا أنا والكاتب محمود الجعفوري. هي مسرحية قدمناها في المسرح القومي السوري، وقدمنا مجموعة عروض في المحافظات السورية، قدمت على مدى أيام عديدة، والحمد لله هي لاقت كثير من الحفاوة. المسرحية بتحكي قصة ثلاث نماذج إنسانية مسحوقة عبر تكنيك فرقة مسرحية جوالة مكونة من خمس مهرجين يجولون بعربتهم الساحات والشوارع. حاولنا من خلالها أن نقدم مرافعة عن الناس البسطاء، وأن نقدم تصور لمسرح شعبي فرجوي يتم استخدام فيه تكنيك الأقنعة والموسيقى والرقص والحركة. يعني حاولنا أن يكون في شيء احتفالي فرجوي. أستاذ أيمن زيدان، كان لك جملة داخل الندوة مؤثرة جدا، وراء القناع المبتسم جرح حقيقي. أن تعكس هذا الجرح من خلف هذه الابتسامة بتحتاج إلى الكثير من الجهد. صحيح، أنا مؤمن أنه يعني نحن حتى كفنانين الذين، وخاصة القسم الكبير منا اللي بيشتغل بالكوميديا، حقيقة نحن مسكونين بوجع شديد، وجع لما يجري من تغيرات ومن تبدلات بخارطة أوطاننا، من صراعات مما تمر به المنطقة عموما. فحتى في المسرح أنا أعتقد أن هذا القناع الضاحك وراءه وجع حقيقي، هو يمكن أقرب لما يشبه الكوميديا السوداء، لما يشبه بأن هذا الجرح الذي ننكأ أحياناً بابتسامة هو موجع. أنا حاولت في هذه المسرحية فعلاً عبر هذا الطريق، عبر الابتسامة، أن أصل إلى عمق اللحظة وتراجيديتها. وطبعاً هذا طريق صعب ومعقد، لكن إن شاء الله إلى حد بعيد نكون نجحنا بالوصول إليه. هذه المسرحية نجحت في تقديم الآخر إلى الجمهور العادي، يعني يمكن صفة المثقفين والنقاد والفنانين تعرفوا على الأدب الأجنبي، لكن أن تقدم هذا العمل للمواطن العادي، للمثقف العادي، لكل من جاء خصيصا لحضور هذا العرض، هذا في حد ذاته نجاح. لا شك، وأنا ما بعتقد أي تجربة مسرحية مرهونة بجنسية كاتبة. لا لا، في عرض مسرحي بلامسك تحسي ناس بيشبهوكي. أعتقد أنه كثير من اللوحات التشكيلية العالمية اللي ظلت بذاكرتنا اكتسبت عظمتها من أنه كنا نشوف فيها أشخاص بيشبهونا، نرى فيها أوجاع بيشبهونا. الأوجاع البشرية والمصائر البشرية تتقاطع في كل الدنيا بكثير من العناصر، لذلك بتحسي أحياناً أن شكسبير، أن الملك لير هي حكاية كثير من أولئك الذين نعرفهم جيدا، كذلك هاملت. إنما كيف تقدمين هذا؟ هل تقدمينه غريبا عمن يرى، ولا ملتصق صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، توصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب عقب أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حيث ساعتنا باستوديو الهواء 5:19 يؤذن بالصلاة الشيخ محمود علي البنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة فقد أذن بالصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن بالصلاة الشيخ محمود علي البنا. أذان العشاء يحين موعد بمشيئة الله في 9:17. صوت العرب من القاهرة والآن توصلنا الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلين غادة كمال ووائل دمنهوري. واللقاء الآن مع الفنان السوري أيمن زيدان. كنا نشوف فيها أشخاص مشبهون، نرى فيها أوجاع مشبهون. الأوجاع البشرية والمصائر البشرية تتقاطع في كل الدنيا بكثير من العناصر، لذلك بتحسي أحيانا أن شكسبير أن الملك لير هي حكاية كثير من أولئك الذين نعرفهم جيدا، كذلك هاملت. إنما كيف تقدمين هذا؟ هل تقدمينه غريبا عمن يرى ولا ملتصق فيه بيشبهه؟ هذا هو الجهد المبذول في هذه الرحلة، كيف تقدمي نتاج الآخر ثم تتبني هذا النتاج ويستقبل المتلقي على أن هؤلاء الناس يعرفهم جيدا، هم يشبهون من يعيش بينهم. كيف يمكن أن نصنع عرضا عربيا بغض النظر عن جنسية الكاتب؟ وأخيرا أستاذ أيمن زيدان، يعني عندما تجتمع كل هذا الجمال على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من خلال مهرجان المسرح العربي وتقديم هذه الندوات وهي ندوات غير تقليدية، هذه الندوة هي إعادة قراءة للنص، يعني أنا تعرفت على الأبعاد الإنسانية أيضا لكل طاقم العمل الذي قدم هذه المسرحية، ماذا تقول عن هذا؟ أنا أقول الندوات وعمر الحوارات المسرحية طويل جدا. أنا أحكم على كل ما ينجز بما يقدمه في الأخير. ماذا خرجنا؟ ما هو مسار المسرح العربي؟ هل التجربة المسرحية تتطور؟ هل استطاعت التجربة المسرحية أن مثلاً المصرية على سبيل المثال أن تتجاوز عصر الذهبي أيام يوسف إدريس ونعمان عاشور وألفريد فرج ومحمود دياب؟ هل استطاع المسرح إلى حد ما أن يخطو إلى الأمام أم أن هناك مشكلة؟ أنا شخصياً أسعد بأي محاولة بأي ندوة بأي حوار شريطة أن يكون حواراً منجزاً على المستوى العملي وله تطبيقات مستقبلية. شكراً جزيلاً على إتاحة هذا الوقت لإذاعة صوت العرب وبرنامج مسرح الشباب. شكراً جزيلاً لك. شكراً لك. شكراً لكل المستمعين إخواتنا في البلد الغالي على قلبنا في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأصدقاء، مع الوفد المصري المشارك داخل فعاليات مهرجان المسرح العربي، يسعدنا أن نلتقي مع الفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون، ونتحدث عن مسرحية أيام صفراء، وهي المسرحية المصرية المشاركة خارج المسابقة، وهي من إنتاج مركز الهناجر. مرحبا حضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. عايزين نتعرف من حضرتك عن مشاركة الوفد المصري والمسرحية المشاركة. خليني أقول إن أنا طبعاً يعني أشعر بالسعادة وأشعر بالفخر إن إحنا مركز الهناجر للفنون مشارك في مهرجان المسرح العربي للدورة الثالثة. يعني مهرجان 12 دورة، فإحنا مركز الهناجر للفنون شارك في هذا المهرجان 3 مرات. يناير 2017 وكنا داخل المسابقة الرسمية بعرض مسرحية الخلطة السحرية للسعادة، كان تأليفه وإخراج شادي الدالي، وكان معنا عرض آخر خارج المسابقة اللي هو مسرحية الزومبي والخطايا العشر، دراماتورج وإخراج طارق الدويري. ثم في يناير 2019 لما كانت الدورة بتاعت المهرجان في القاهرة، كان مركز الهناجر للفنون مشارك في المسار الأول خارج المسابقة الرسمية بمسرحية مسافر ليل للشاعر الكبير صلاح عبد الصبور وإخراج محمود فؤاد صدقي. يناير بقى 2020، يعني بعد 19 يناير 2020، مركز الهناجر للفنون مشارك بمسرحية أيام صفراء. أيام صفراء هي يعني تم إنتاجها في يناير 2019، تقريبا 26 يناير 2019 ده كان افتتاح هذا العرض. هو تأليف كاتبة سويسرية اسمها دانييلا يانيتش وإخراج أشرف سند، ولولا أن المؤلف أجنبي لكان العرض داخل المسابقة الرسمية. يعني من شروط المسابقة الرسمية أن يكون المؤلف عربي. أنا شخصيا بحترم جدا اللوائح الخاصة بهذا المهرجان لأنهم لا يحيدون عن هذه اللوائح ولا يتم تغييرها من عام إلى آخر. إحنا كنا مقدمين في المهرجان وإحنا كنا عارفين إن إحنا خارج المسابقة الرسمية، إحنا كنا عايزين نشارك في فعاليات المهرجان، والحمد لله هو العرض الوحيد اللي تم اختياره من مصر. العروض سواء كانت في المسابقة الرسمية أو غير الرسمية زي ما كما ذكرت حضرتك، هو إن جاء يعني أن دخول المسرحية داخل مهرجان بهذا الحجم هو في حد ذاته نجاح. هناك حرص شديد على أن المسرحيات خارج أو داخل المسابقة تكون متميزة كما ذكرت حضرتك. ده صحيح، هو في درجة من درجات التميز الكبير جدا في كل العروض المشاركة داخل هذا المهرجان، سواء إذا كانت داخل المسابقة الرسمية وفقا للشروط والقواعد، أنه عرض لمجموعة من المبدعين العرب في كل الجنسيات، بدءا من المؤلف للمخرج لمجموعة التقنيين والممثلين إلى آخره. والمسار الأول داخل المهرجان اللي هي العروض اللي هي خارج المسابقة الرسمية، هم السنة دي تم انتقاء 6 عروض مسرحية فقط، منهم أيام صفراء لمركز الهناجر للفنون. أيام صفراء في تقديري الشخصي بعيدا عن أي مهرجان هو عرض مسرحي هام جدا، تجربة مسرحية شديدة الأهمية. الموضوع اللي بيناقشه هذا العرض في تقديري الشخصي أنه ملح جدا ونحن نعاني منه كثيرا في المنطقة العربية وفي القارة الأفريقية تحديدا، يعني لأنه يتحدث عن الحروب الطائفية العرقية ويتحدث عن التمييز وعدم قبول الآخر. موضوع مهم جدا. نعم، هذه هي المسرحية. مركز الهناجر تعاون مع المركز الثقافي السويسري في القاهرة في هذا العرض تحديدا، بمنطق ان المركز الثقافي السويسري جاب المؤلفة القاهرة علشان تتفرج على العرض المسرحي. جميل، يعني ده جميل جدا. إقامة ندوة حوالين العرض مع المؤلفة نفسها. يمكن يعني وجود جمهور كبير لمتابعة العرض ده خير دليل على نجاح العرض. دانييلا يعني تشيجات القاهرة وحضرت العرض يوم 30 يناير 2019، وبعد العرض مباشرة أقمنا ندوة مع المؤلفة حوالين العرض، وهي نفسها كانت سعيدة جدا، قالت إن العرض ده اتمثل مسرحي مرتين في دول أوروبية، وإن هي عندها إحساس إن العرض المصري أقرب للي كانت بتطرحه في أفكارها حوالين هذا العرض. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا مرة أخرى، وأجمل الأمنيات بالتوفيق لكم بإذن الله. بشكر. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.